يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا هدانا الله عز وجل لهذا الدين الذي تضمن أعظم التشريعات التي تسمو بالإنسان هذا الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تضمن هذا الدين ما تسمو به النفس الإنسانية إلى حقيقتها التي فطرها الله عليها من توحيد الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الإنابة والحنيفية منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين خلق الله النفس الإنسانية المشرفة المكرمة التي هي روح مخلوقة نفخ الله فيها في هذا الجسد نفخ الله منها في هذا الجسد الذي لا بد أن نحقق التوازن بين حاجاته وحاجات الروح خلقها الله تميل إلى الله حنيفة تميل إلى الله تريد الله تحب الله تخلص لله فأقم وجهك للدين حنيفا فلنعي هذه القضية لأن العالم بأسره إلا من رحم الله من أهل الإسلام قد فقدها العالم يعيش للجسد ومن أجل ذلك يظلم أعظم الظلم وهو الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كما قال الله عز وجل عن لقمان وهو يعظ ابنه سواء كان شركا في أسماء الله وصفاته كمن يدعي لله الصاحبة والولد ومن يدعي الله الند والكفو والمثيل والسمي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ند له لا مثيل له لا كفو له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا تحتاج إليه كل نفس والمشركون يصدون عن سبيل الله وكذلك الشرك في الربوبية بأن يجعل مع الله ربا يعتقد أنه الذي يرزقه أو يضره أو ينفعه، فضلا عمن يعتقد أن غير الله خلقه من أحجار وأشجار أو من بشر أو أحبار ورهبان. الرب سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع ويملك الحياة والموت، ولا بد أن نفرده بذلك. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للعالم عن نفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول لا يعلم الغيب، والرسول لا يملك لنفسه ولا لفاطمة بنت محمد من الله شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما دعا على أقوام بأن يلعنهم الله بأسمائهم أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله على من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعن ليكون دلالة لنا على أن الملك لله وعلى أن الحكم لله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذا نصر على التحاكم إلى شرع الله، لأنه جزء من توحيدنا، جزء من سمو النفس الإنسانية إلى مستوى الإنسانية لا إلى مستوى الحيوانية والشيطانية، مع أن الحيوانات تقر وتعترف وتسبح بحمد الله كسائر الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السماوات والأرض والجبال أتت طائعة وأبت أن تتحمل أمانة المسؤولية والعبودية الاختيارية وتحملها الإنسان. ولذا كانت قضية الألوهية إفراد الله بالعبادة بالحب بالخوف بالرجاء بالتوكل بالإنابة بالدعاء بالذبح بالنذر بالحلف، كل ذلك يكون لله وحده. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية والألوهية، وأمرنا أن نعبده بكل أنواع العبادة، وشرع لنا ما تسمو به نفوسنا من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ترتفع النفس حتى تقترب من الله. واسجد واقترب، الجسد يكون في الأرض والروح ترتفع. وقال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. هنيئا لكم أمة الإسلام بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أمرنا الله بصيامه في كتابه فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما هدانا. والله إن الصيام والقيام لنعمة من أعظم النعم. الصلاة والصيام والزكاة التي لا بد وأن تؤدى إلى الفقراء والمساكين. الأمة والمجتمع في أزمة، في غلاء، في ضيق، في شدة، لا بد أن نتكاتف، لا نترك فقيرنا جائعا. لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. التواد والتراحم بين أفراد المجتمع ليس الانقسام، ليس التباغض. المؤمن يبغض أعداء الله في الله ويحب كل مؤمن وكل مؤمنة في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق عرى الإيمان. ولكن لنحذر من تطبيق ذلك في غير موضعه، فلقد وجد من ينتسب إلى الإسلام بل إلى العمل الإسلامي من يظن أن المسلمين في مجتمعات المسلمين قد خرجوا من الدين، فكفرهم بأنهم تصور أنهم يرضون بغير حكم الله عز وجل، وتوهم أنهم يوالون الكفار موالاة كفرية، وهو لا يفرق بين ما هو كفر وما بين ما هو معصية وما هو من صور المعاملات المباحة مع الكافرين. أما الرضا بالكفر فهو كفر بلا شك لتكذيب القرآن، ولكن أن نتعامل وأن نتعايش وأن يأمن بعضنا لبعض بالعهود والمواثيق، فقد أمرنا أن نفي بالعهود والمواثيق مع الكافرين، نحفظ بها دماءهم ونحفظ أعراضهم وأموالهم ونبيع منهم ونشتري ونتعايش، يكونون جيرانا لنا نهدي إليهم ونتقبل هديتهم ما لم تكن تدل على مخالفة شرع الله، ونتعايش بسلام. فما بالك بالمسلمين؟ واجب أن نسعى في أن يسلم المجتمع كله ويسلم. وفي نفس الوقت صار هؤلاء الذين فهموا خطأ قضية الولاء والبراء يكفرون المسلمين ثم يستبيحون دماءهم. وما التفجيرات والاغتيالات التي تقع في بلاد المسلمين منا ببعيد في بلادنا في سيناء وفي غيرها. ونسأل الله أن يؤمن بلادنا كلها، حتى وصل الأمر إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والبلاد الأخرى كلها بسبب من يكفرون المسلمين، سواء كانوا من الرافضة الذين الشيعة الإمامية الذين يرون كفر أهل السنة واستباحة دمائهم، أو من جماعات الخوارج التكفيرية التي تسمت بأنها تجاهد وهي إنما تسفك الدماء المحرمة، وصارت تنفيرا من الإسلام وأهله في العالم، وصارت غطاء في الحقيقة لكي يباد أهل السنة باسم محاربة داعش وأمثالها. الغرب قد خطط لذلك للأسف، ووجد شباب قد قبلوا هذا التخطيط، بعضهم من حيث يشعر فيكون شريكا في المؤامرة، وبعضهم من حيث لا يشعر بجهله وضلاله وبدعته. لا بد وأن نتعلم الدين ونتعلم عقيدتنا ونتعلم أصول الإيمان. نحتاج والله، قلوبنا تحتاج، قلوبنا عطشة وجائعة للإيمان بالله، لحبه عز وجل، لخوفه، لرجائه. نحتاج إلى أن ندعوه بأسمائه وصفاته، وأن نستشعر آثارها في الكون، وأن نستشعر رحمته، وأن نستشعر ملكه عندما نقول في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عند ذلك نحقق: إياك نعبد وإياك نستعين. نستشعر ربوبيته وألوهيته ونفرده بذلك. نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى أن نتقرب إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. بل عندما تشبع قلوبنا من حبه عز وجل والتقرب منه، يهون عليها كثير من مصائب الدنيا، حتى الجوع والعطش. صمتم عباد الله رمضان، حصل نوع من الجوع لساعات والعطش في الحر، ومع ذلك كنتم سعداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، ولكم إخوة الإسلام فرحة أعظم، وإذا لقي ربه فرح بصومه. المؤمن يرجو لقاء الله، ولذا هو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل نرجو الله فعلا؟ نحب أن نكون في جواره وقريبا منه عز وجل في جنته، فلنقتدي برسول الله. هل نرجو الجنة ونخاف النار؟ ولنذكر الله كثيرا. إذا فعلنا ذلك فهذا يدفعنا للاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع الاختلاف. الأمة مختلفة اختلافا كثيرا، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نصنع عند الاختلاف؟ علينا بالسنة، ليس بالإعلان، ولكن بالتعلم والالتزام بها. سأل نفسك: متى تتعلم آيات القرآن؟ ومتى تتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام آية آية، وحديثا حديثا، ومسألة مسألة من مسائل الإيمان والأحكام والعمل، ومسائل القلوب وإصلاح النفوس والأخلاق؟ عندما نتعلم ذلك سوف تزول الخلافات إن شاء الله تعالى. وإن كان يوجد خلاف فعلى صاحبه الإثم الذي خالف البينات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، لن نجد أفضل من المساجد نتعلم فيها الدين ونعبد فيها الله في المقام الأول. عمروا المساجد بدلا من الملاهي، بدلا من أماكن الفساد والفجور، بدلا من تتبع المسلسلات الفاجرة المنكرة التي تمتلئ بالحث على الفساد، بالحث على الفواحش، بالحث على الخمر والمخدرات. حتى وزارة البيئة ترصد آلاف المشاهد في هذه المسلسلات تحث على أنواع الخمر والمخدرات والتحرش والفواحش والبلطجة والظلم والاعتداء على الناس. لا نريد أن يكون في مجتمعنا ظلم وعدوان، احذروا الظلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إياك أن تظلم مسلما أو كافرا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياك أن تتسبب في سفك دم معصوم، إياك أن تتسبب في حبس إنسان بالعدوان، إياك أن تتسبب في أن يؤخذ مال إنسان مسلم أو معاهد بغير حق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة أعظم الأيام حرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم النحر وفي يوم عرفة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكيف يسهل علينا رفع السلاح بعضنا على بعض؟ كيف يسهل استعمال السلاح في أي منازعة؟ ليس منا من رفع علينا السلاح فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، إياكم وأن تظلموا أبناءكم بترك تربيتهم، اهتموا بتربية الأولاد والبنات، حافظوا على الصلاة وأمروهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ربوهم على حب المسجد، على حب القرآن، على المحافظة على العبادة لله عز وجل. ربوا البنات على الالتزام بالحجاب منذ نعومة أظفارهن. إذا وجب عليها الحجاب إذا بلغت كانت مهيئة نفسيا محبة لهذا الحجاب، لا تحرص على التبرج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوة الإسلام، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أسرنا لا بد أن نهتم بإصلاحها، جيراننا لا بد أن نحسن علاقتنا بهم ونعرف حقوقهم. نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: لا، لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وخصوصا الجار للقربى. الناس اليوم يرون أن السكن في بيت العائلة ضرر ومشكلة لأن الأخلاق تغيرت، مع أن جار القربى أعظم حقا. اهتموا بذلك، اهتموا بأقاربكم، صلوا أرحامكم، اجتهدوا في صلة الأرحام والإحسان إلى الناس جميعا، وقولوا للناس حسنا، كفوا ألسنتكم عن السب والبذاء والشتم والقذف والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور التي قد يقتل بها إنسان ظلما أو يحبس إلى ما شاء الله بشاهد زور. امتنعوا مما حرم الله عز وجل من الربا والرشوة وأكل المال العام بغير حق أم والمال الخاص كذلك، ولكن الناس يظنون أن المال العام للحكومة سايب، لذلك يتناولونه بغير ما أحل الله، مع أن المال العام أشد خطرا لأنه ملك لجميع المسلمين، سيطالبك جميع المسلمين به يوم القيامة. احذر من السرقة أن تأخذ ما لا يحق لك، احذر من الغصب، وفي الأرض خصوصا المنازعات على الأراضي كثرت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. احذروا أن يسكن إنسان في غير ما يستحق فيكون ظالما في الأرض، وظلم الأرض خطير. إخوة الإسلام، نجتهد في حسن الخلق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. كن كريما، كن رحيما، كن بشوشا، كن ودودا، كن مع الناس كما تحب أن يكونوا معك، وأفضل من ذلك ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسنوا إلى من أساء إليكم، أعطوا من حرمكم، اعفوا عمن ظلمكم، تنالوا أعلى درجات الجنان عند الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، مجتمعنا يحتاج إلى إغاثة، إصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا كلام الله عن شعيب، ونحن نرفعه شعارا لنا. دعوتنا كذلك دعوة للإصلاح لا للإفساد. لا تقبل إفساد العقائد ولا الأعمال ولا الأخلاق ولا البلاد ولا العباد. نحن نريد بلادنا آمنة مطمئنة رخاء نحرص عليها، لأنها نعمة من الله، أرض مباركة بارك الله في مشارقها ومغاربها. فإذا ضاق الحال علينا فمن ذنوبنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إخوة الإسلام، احذروا دعوات التغريب للشباب وانتشار الفواحش والعري والتبرج والصداقات الكاذبة بين الرجال والنساء والشبان والفتيات على صفحات الفيس والواتس، تؤدي بعد ذلك إلى الفواحش. احذروا من دعاوى تقليد الغرب، فإن لنا ديننا، لنا ديننا ولهم دينهم. قل يا أيها الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وديننا شامل العبادة والخلق والمعاملة وأحكام الفرد وأحكام الأمة والقوانين الشرعية، الأحكام الشرعية التي يفصل فيها بين الناس، القضاء الذي يجب أن يعرف منزلته الخطيرة، فمن ولي القضاء ولي كأنما ذبح بغير سكين، لأنه سوف يسأل عن كل صغير وكبير. وكذا من يدافع عن الناس لا بد وأن يتقي الله ولا يكذب، ويدافع عن المظلوم فقط، يحامي عن المظلوم فقط. اتقوا الله عز وجل في أعمالكم، أدوا العمل وأحسنوه كما ينبغي حتى يكون المال حلالا. احذر من كل حرام، احذروا المخدرات والخمر والتجارة فيها، فإن الله حرم ثمنها كما حرمها، ولعن بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه. لابد أن نقاوم تجارة المخدرات في بلادنا وشبابنا، لا نتركهم للتدمير. هذه المخدرات والخمر